إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال وقوله الحق وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نهى صلى الله عليه وسلم عن اللدد في الخصومة، ونهى عن الجدل، وبين صلى الله عليه وسلم أن الجدل سبب الضلال، فقال في حديثه صلوات الله وسلامه عليه: ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا. اللهم إنا نسألك أن تجنبنا أخلاق المترفين الظالمين، وأن تلزمنا بأخلاق سيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، فاتقوا الله تعالى إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي في درس التربية عن المجاهدة وعن مجاهدة الهلع والفزع والجزع، وقلنا هذه الأخلاق تجاهد بالصبر، وبينا عظيم أجر الصابرين، وإن لم يكن للصبر مندوحة إلا قول ربنا تبارك وتعالى: وبشر الصابرين لكفى أن يكون هذا الأجر لمن صبر، ولكن الصبر متعدد الفوائد كما ذكرنا في اللقاء الماضي. واليوم لا نتكلم في التربية، إنما نتكلم في التعليم حتى نوافق درسا مضى كاملا في التربية، وهذا الدرس نفرده كذلك بالتعليم حتى يكون هناك موائمة. تكلمنا في درس التعليم الماضي لو تذكرون عن حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة. وبينا أن أبا مسعود يطلق عليه أبو مسعود البدري. هل يستطيع أحدكم أن يفتيني في هذا، أهو بدري أم لا؟ كان يسمى البدري. ارفع إصبعك وسيقع الاختيار. قلت إصبعك ولم أقل قلمك، تفضل. ليس بدريا ولكن كان يسكن بدر. قال أخونا باركه الله: هو ليس ببدري، وإنما أطلق عليه أنه بدري لأنه كان يسكن بدرا. جزاك الله خيرا. وبينا كذلك أن النفقة على الأهل أجرها عند الله تبارك وتعالى أعلى بكثير من النفقة على غيرهم. ثم بينا أن الأهل يشمل لفظ الأهل يشمل الموالي والأبناء والزوج، العيال والموالي والزوج. جزاك الله خير، ناس مذاكرة وناس قاعدة في الطناش. واليوم نتكلم عن حديث آخر، بل أحاديث ذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم قبل القول والعمل. قال البخاري رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. أريدك أن تكتب بقلمك إن كان معك الكتاب، تكتب: أتى البخاري بهذا الحديث في كتاب العلم قبل القول والعمل. ولما جاء البخاري بهذا الحديث تحت هذا الباب عنا به أن القول والعمل في حاجة إلى العلم، لأن العلم يصحح النية، والقول والعمل إذا صدرا من العبد بلا نية لا يؤجر عليهما، لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله جل جلاله أمر بالعلم أولا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فالعلم قبل القول حتى أعي القول صحيح أم خطأ، العلم قبل العمل حتى أعلم إن كان العمل صحيحا أوقعته وإلا فتركه. فالبخاري رحمه الله جاء بهذا الحديث في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل. الحديث بدايته: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كلمة الخير هنا جاءت معرفة أم منكرة؟ منكرة. وأهل اللغة يقولون النكرة في أسلوب النفي تفيد العموم، ولكنها هنا في أسلوب الشر، في أسلوب الشر كما هي في أسلوب النفي واحدة، إذن تفيد العموم. فجاء الخير منكرا ليدل على كل خير، صغر أم كبر، قل أم كثر. لكن تعال معي، نكرة ثم نونها. التنوين من أدوات التعريف، التنوين من أدوات التعريف. فنون الخير مع أنه جاء نكرة ليدل على عظمته، أي خير كبير أو خير عظيم. من يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين. الفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم. ولذلك في سورة النساء في الربع: فليقاتل في سبيل الله. في الربع تجد فيه بعد الكلام عن متاع الدنيا وزينتها بين ربنا تبارك وتعالى تعويله على المنافقين عندما نسبوا الحسنة لله والسيئة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يكادون يفهمون الكلام. فالفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم. لكن تأمل، يفقهه في الدين، أي يفهمه في الدين. هنا الفهم مكتسب أم هو منة من الله بها على من شاء من عباده؟ منة من الله بها على من شاء من عباده. لذلك سيأتي حديث قريب أن النبي صلوات الله وسلامه يقول فيه: إنما أنا قاسم والله عز وجل هو المعطي. وأتى به البخاري كذلك في كتاب العلم ليتبين من خلال هذا المعنى أن الفهم منه وعطاء يجود الله تعالى به على من شاء، ليس بأمر مكتسب، ليس بأمر مكتسب. من يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين، في الدين بجميع شموليته، لا يتوقف الفهم على الأحكام، بل كذلك يعم العقيدة ويعم كل شيء في دين الله دق أم عظم. فالله تعالى يمن على من يشاء بالفقه، بالفهم، بالفهم. ولذلك يقولون علم الفقه كما بينا سلفا في شرح أصول الفقه، وكما بينا في شرح عمدة الأحكام، علم الفقه أي علم الفهم، فهم ماذا؟ فهم الأحكام الشرعية، ده علم الفقه. لذلك أعلى العلوم أن تتفقه في دين الله عز وجل. أعلى شيء في دنيا الناس أن تكون صاحب فهم حسن في دين الله تبارك وتعالى. وسبق أن ذكرنا قول الشاعر: إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزاز. فكم من ريح يفوح ولاك مسك، وكم من طير يطير ولاك باز. تعرف ما هو الباز؟ الباز هذا أعلى أنواع الصقور، أعلى وأغلى أنواع الصقور. فكم من ريح يفوح ولاك مسك، العطور ما أكثرها، لكنها بذكر المسك هي الدود. والطيور ما أكثرها، لكنها بجوار الباز في الدود. إذن قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه: من يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. العلم بالتعلم، ما معنى العلم بالتعلم؟ معناها كبير. أخونا باركه الله بيطلب بيت الشعر الثاني، وأنا تركته، ما تركته يعني انتقاصا لشأنه، لكن تركته لأمر في نفسه، لأن طلبه الإملاء هذا تعلم. أنا تركته لأربطه بالشطر الثاني من الحديث: وإنما العلم بالتعلم. هو يطلب الآن، فهو يطلب أن يتعلم البيت الثاني: فكم من ريح يفوح ولاك مسك، وكم من طير يطير ولاك باز. العلم بالتعلم يعني ليس العلم بقراءة الكتب، من الطلاب من يعطف على القراءة ويكتفي بها ويظن أنه تعلم وما تعلم. ولقد ضل من كان شيخه كتابه. الآن ترى في الساحة أناسا جل همهم قراءة الكتب دون التتلمذ على أيدي مدرس ومعلم، ويظنون أنهم قد أصابوا. لا، ما أصاب، لأنه لا يعرف كيف يوجه الدليل، ولا يعرف توجيه الدليل إلا بالجلوس أمام شيخ، أمام معلم. وهذا ما قاله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، قال إنما العلم بالتعلم، لم يكن بالقراءة، لم يكن بالقراءة. لذلك رغب صلوات الله وسلامه عليه في حضور حلق العلم. وحلق العلم يعني جماعة يجلسون أمام واحد، يجلسون على هيئة الايه؟ الحلقة، الحلقون. إذن جلسة العلم هي الجنة، هي الجنة. وطلب العلم بهذه الطريقة هو عين التعلم ذاته. وإنما العلم بالتعلم، لذلك من طلب العلم وجب عليه أن يجلس إلى معلم. المعلم لماذا؟ المعلم ليعلمه الحكمة. نعم، قد تقرأ ألف كتاب، ولكن إذا خرجت على الناس تدعوهم ما ترى لدعوتك من حظ في قلوبهم. لماذا؟ لأنك ما جلست وما تأدبت على يد مؤدب. يعني البعض لما يقرأ في التيارات الفكرية المعاصرة دون أن يجلس إلى شيخ سيشط، يشط لماذا؟ سيعتقد خلاف ما يعتقده المسلمون. فيده نعم عنده معلومة كبيرة، لكن المعلومة الكبيرة هذه أخذها بلا ملقن. ملقن يقول له اسمع، الفكر ده فكر اعتزال، يعني معناها اقرأ ولكن مع التجرد، والفكر ده فكر شيعي، والفكر ده فكر سني. فيعرف من هنا ويميز، يعرف ويميز. ومن ثم إذا خرج لا يدعو الناس بما قرأ، إنما يدعوهم بما تعلم وسمع. ومن ثم يصيب الحكمة في الخطاب. وإذا ما أصاب الحكمة في الخطاب جنى لدعوته ثمرا طيبا. إذن قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه من يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. صدق نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فالآن يعني ترى الصيحة قرأ كتابا يخرج يخطئ الشافعي رحمه الله، ويخطئ أبا حنيفة، ويخطئ مالكا، ويخطئ ابن حنبل، يخطئ العلماء الأفذاذ لأنه قرأ. لكنه لو قرأ مع الدراسة والتعلم والجلوس أمام العلماء ما وقع في أعراض غيره، لا من العلماء ولا من طلبة العلم. وهذه فائدة الجلوس المعلم. ذكر البخاري كذلك